بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب 24، كتاب الفرائض، وفيه 5 أبواب. والفرائض جمع فريضة، وهي من الفرض بمعنى التقدير، لأن المواريث سهمان مقدرة، فالفرائض علم على علم المواريث، علم على علم المواريث. أما نقول علم الفرائض يعني علم المواريث، بمعنى التقدير، الأمور المقدرة بالشرع الشريف، لأن المواريث أسهم مقدرة، ده يأخذ الثمن، ده يأخذ الربع، ده يأخذ السدس، ده يأخذ الثلث، ده يأخذ النصف، وهكذا. فلأنها مقدرة، الفريضة جمع فريضة من الفرض، وهو التقدير. الباب الأول، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 25 بعد 204,000. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. فدل على أن من موانع الإرث اختلاف الدين. يبقى عندنا موانع الإرث إيه؟ اختلاف الدين. فالمسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر يرث المسلم. لماذا؟ لاختلاف الدين. العلة اختلاف الدين. يعني لو تزوج رجل امرأة مسيحية، مسلم تزوج مسيحية فماتت، لا يرثها، وأولادها لا يرثوها، لأن أولادها يطلعوا مسلمين تبعا لأبيهم، وأمهم ليست مسلمة، يبقى لا يرثوا أمهم. طب مين اللي يرثها؟ أهلها المسيحيين، أبوها وأمها وأخواتها، لو كان لها أهل مسيحيين، واضح؟ ولو مات هو الرجل الزوج المسلم، هي لا ترثه أيضا. في مذهب عن الصحابة، وإن كان غير معمول به، الجمهور على خلافه، أن المسلم يرث الكافر، أما الكافر فلا يرث المسلم، على اعتقاد الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن في حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن هذا الحديث يرد عليهم، وبالتالي هذا مذهب مهجور. كان يرى بعض الصحابة أن المسلم ممكن يرث الكافر، أما الكافر فلا يرث المسلم، واضح؟ ولكن هذا المذهب مهجور بدليل هذا الحديث. فالجمهور على عدم جواز إرث المسلم من الكافر أو الكافر من المسلم، هذا في الكافر الأصلي. طب الكافر الغير أصلي اللي هو المرتد، المرتد يسموه الكافر الغير أصلي، مسلم وارتد، نعمل ايه في الإرث بتاعه؟ واضح؟ الجمهور على عدم جواز وراثة ماله للمسلمين، أقارب المسلمين يرثون ماله، لأنه المرتد صار كافرا، فلا فرق بينه وبين الأصل، حكمه حكم الكافر الأصل. ده عند الجمهور. أما الأحناف فلهم تفصيل. الأحناف لهم رأي أنه يرثوه الورثة، في قول عند الأحناف كده يرثوه ورثته. أما الكافر الأصلي فلا، يرثوه المسلم. أما المرتد فيرثوه ورثته. واضح؟ ده قول عند الأحناف. القول الثاني يرث ما اكتسبه قبل ردته وما كسبه من مال بعد ردته فلبيت مال المسلمين. ده القول الثاني، ده في المرتد. فهمت؟ يبقى عندنا كافر أصلي حكمه خلاص، خلصنا منه، المسلم لا يرث وهو لا يرث المسلم. طيب المرتد فيه الخلاف. الجمهور اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة زي الكافر الأصلي، والأحناف رأيهم، أنا أميل لرأي الأحناف بالرغم من الشافعي في القول الثاني منهم، إن ما ورثه في حال إسلامه يرثه أقاربه وأولاده. كويس؟ كالإرث المكتسب. وما ورثه وما اكتسبه بعد ردته فلبيت مال المسلمين. يعني هو عندما مثلا ارتد وعاش بعد ردته 10 سنوات، فاكتسب مالا بعد العشر سنوات دي. هذا المال لبيت مال المسلمين. طب والمال الذي اكتسبه قبل هذه العشر سنوات قبل ردته كان مسلما، يبقى يرثوه أولاده، لأنه ممكن يكون أولاده ساعدوه في كسب هذا المال في حال إسلامه، وزوجته ساعدته في كسب هذا المال في حال إسلامه، يبقى لهم حظ فيه. فرأي الأحناف في هذه المسألة أنا أميل إليه، والله تعالى أعلى وأعلى. لكن رأي الجمهور على الاحتياط قائم على الاحتياط والورع، وهو أيضا فيه احتياط لطيف. يبقى الورع يقول لك اختلط الحلال بالحرام ابعد عنه واخلص، فمشينا على كده. الأحناف غلب عليهم الفقه في المسألة، قال لهم بس في جزء اكتسبه حال إسلامه. فهم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. النقطة الثالثة في المسألة، الكفار يختلفون في الملل، فهل تعامل كل ملة معاملة منفصلة ولا كل ما خالف الإسلام ملة واحدة، بحيث أن اليهودي يرث النصراني والنصراني يرث البوذي والبوذي يرث الهندوسي، على أساس كل ما خالف الإسلام فهو كفر والكفر ملة واحدة، ولا الكفر ملل مختلفة؟ هذه أيضا مذهب الشافعية والأحناف، ومن وافقهم قالوا أن الكفر كله ملة واحدة، يبقى يورثوا بعض. واحد يهودي متجوز مسيحية يورثوا بعض، مسيحية اتجوزت هندوسي يورثوا بعض، ملناش دعوة. بوذي اتجوز سيخي من السيخ يورثوا بعض، ملناش دعوة. أو كل الكفر إيه؟ ملة واحدة. كويس؟ والمالكية ومن وافقهم قالوا لا، ملل مختلفة، لا يتوارث ملتان دينان، في حديث كده لا يتوارث ملتان أو دينان. فالشافعية والأحناف قالوا كل ما خالف الإسلام ملة واحدة كفر، كفر كله ملة واحدة، هم كلهم هيتجمعوا جهنم، خلاص ملناش دعوة. يبقى إيه؟ يبقى يورثوا بعض، زيتهم في دقيقهم ويعملوا فطير. لكن المالكية قالوا لا، الكفر ملل مختلفة، وبالتالي كل ملة تعامل معاملة دين منفصل، ويبقى لا يتوارث دينان. فالمسيحي ما يورث اليهودي، واليهودي ما يورث المسيحي، والبوذي ما يورث الهندوسي، والهندوسي ما يورث المجوسي، وهكذا. فهمت المسألة؟ يبقى عرفنا مانع مهم من موانع الإرث، وهو اختلاف الدين كده. برضو المانع الثاني من اختلاف الإرث من موانع الإرث ايه؟ القتل. فالقاتل لا يرث. لو واحد قتل أبيه لا يرثه، لأن من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. القاعدة كده، من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فده استعجل فقتل أبوه عشان يورثه، مش مستني لما أبوه يموت الموتة العادية بتاعته بأجله، لا هو تعجل فقتله. يبقى أنا عاقبه بإيه؟ بحرماني نصيبي. يبقى القتل يمنع من الإرث. والحاجة الثالثة الرق، فالرقيق لا يرث الحر والحر لا يرث الرقيق. يبقى عندنا موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين والقتل والرق. سهلة. وأسباب الإرث ثلاثة برضه بالإجماع يعني، وبعد كده ما زاد فيه خلاف تفاصيل. أسباب الإرث: النسب والنكاح والولاء. النسب والنكاح يعني الزواج والولاء. النسب يعني القرابة، الأب والابن أو العم والأخت، دي قرابة سبب الإرث فيها النسب. طب والزوجة؟ سبب الإرث فيها النكاح. كويس. والولاء مش موجود الوقت، لأن الولاء ده ولاء بالعتق، ولاء العتق سبب من أسباب الإرث. يعني أنا كان عندي عبد أملكه فأعتقته، فصار الولاء لمن أعتق، فصار بيني وبينه ولاء عتق. الولد اللي أنا أعتقته ده كبر وبقى رجل أعمال كبير واشتغل بقى وبقى عنده مليارات، ولكن لم ينجب أو لم يتزوج ومات، أنا أرثه على طول. سبب الإرث هنا الولاء. أو العكس، أنا ماليش أولاد وليس لي أي قرابة فمت يرثني هو، سبب الإرث هي الولاء. فهمت؟ يبقى أسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء. الولاء مش موجود في زماننا ده لاختفاء العتق، الرق ما بقاش في رق. يبقى أسباب الإرث الآن في زماننا اثنين بس: النكاح والايه؟ والنسب. والولاء خلاص ايه؟ انتهى في زماننا لانتهاء الرق. لو عاد الرق مرة أخرى هيرجع تاني. باب: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والأولى هنا جاية من ايه؟ من الولي وهو القرابة، أقرب يعني، مش الايه؟ مش الأولى يعني فلأولى يعني لأقرب رجل. يعني احنا بنيجي في الإرث نقسمه على حسب القسمة الشرعية اللي جاءت في الآيات القرآنية. تبقى بعد القسمة شيء، يوم ياخدوا مين؟ أولى أقرب عصبة ذكر. فالذكورة التعصيب يشترط فيه الذكورة. واضح؟ يعني مثلا مات وترك أما وبنتا، فالأم هتاخد إيه؟ تاخد السدس، والبنت تاخد النصف، كده سدس ونص، يبقى تلتين الإرث خلص. طب باقي تلت يروح لمين؟ لأقرب عصبة ذكر. نشوف البنت دي ليها إيه؟ ليها عم عايش نديه. طب ليها عم شقيق وعم غير شقيق، الشقيق يقدم يحبب غير الشقيق. طب ملهاش عم، ندور على أبناء أعمامها الذكور يورثوها ياخدوا التلت. فهمت ازاي؟ أو ليها مثلا أعمام أشقاء وغير عمات، ملهاش أعمام ليها عمات، يعني إيه؟ عمات بس. والعمات يعملوا إيه؟ هيعصبوها ولا ما يعصبوهاش؟ هنا بقى هيبقى إيه؟ يحصل الخلاف. بعضهم يقول لك إيه؟ ندي للذكور من أبناء العمات، لأن التعصيب يشترط في الذكورة. وبعض العلماء يقول لك لا، ندي للعمه بقى تعصبها وخلاص، لان من خلال اولادها الذكور هيعصبوها، فهو يقول الى اولادها الذكور. يعني مواضيع الارث فيها اجتهاد كبير بين العلماء. فهمت المساله دي؟ لكن سبب من ايه التعصيب ياخد الباقي، العصب ياخد ما يتبقى من الفرائض. فهمت بقى المسألة؟ ادي العصب. المسألة العمرية مثلا يا سيدنا عمر بن الخطاب المعروف، ماتت امرأة وتركت زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب. الزوج ياخد ايه؟ النصف. خلاص، امرأة ماتت تركت زوجا وأم، الأخ الزوج ياخد النصف، الأم تاخد السدس. يبقى كده عندنا خلصنا تلتين الإرث، ما هو نص زائد سدس يساوي تلتين، مش كده برضو؟ باقي تلت الإرث ياخدوه الإخوة لأم من أصحاب الفروض، مش كده برضو؟ أصحاب الفروض لو كانوا أكتر من واحد فهم شركاء في الثلث، الآية كده. طب ما كده يبقى استغرقت إيه؟ أصحاب الفروض التركة. طب والإخوة لأب يروحوا فين؟ ما خدوش حاجة، فاهم؟ فراحوا سيدنا عمر يشتكون، قالوا إذا كان الإخوة لأم ياخدوا، هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حجرا، يعني أنت خليت أبونا ده ملوش وجود يعني؟ يعني خليت الأم ليها اعتبار، الإخوة لأم يورثوا والإخوة لأب ما يورثوش، فاهم؟ راحوا يشتكوا لسيدنا عمر، فسيدنا عمر لا فعلا إن دول استغرقوا إيه؟ الفروض، مفيش باقي حاجة. فحلها بإزاي سيدنا عمر؟ أشرك الإخوة لأم مع الإخوة لأب في الثلث. قال له خلاص دخلهم مع بعض، ما تتخنوش. ليه؟ لأن هؤلاء يدلوا للميت بإيه؟ بإيه؟ من جهة الأم، والتانيين يدلوا للميت من جهة الأب، فهم متساويين، في نوع تساوي بينهم، فسموها المسألة العمرية، أو سموها برضو المنبرية، وسموها الحجرية. فهمت ازاي؟ يبقى مواضيع الإرث بيحصل فيها اجتهاد كبير بين العلماء بسبب كثرة مسائل. أيوة طبعا. لا مش أقرب ولا حاجة، هم ده يعني أخويا الأمي، أخويا وأخويا من جهة أبويا، الأقرب اللي هم الإخوة الأشقاء اللي جايين من الأب والأم بقى. فهمتني ازاي؟ جايلي من جهتين، يبقى ده أقرب ليا من اللي جايلي من جهة واحدة. فهمتني؟ أصل الآية بتقول إيه؟ وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، ويوصل الأخوة هنا الأم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الآية بتقول كده. فأنا عندي الإخوة لأم واخدين التلت، والزوج خد النص والأم خدت السدس، خلصت التركة. فالإخوة لأب طلعوا، مش باقي لهم حاجة ياخدوها. فيبتدي بقى المسألة، فدي المسألة اللي حصلت قدام سيدنا عمر، وإيه حكم بإن الإخوة لأم يرثوا مع الإخوة لأب، يبقوا كلهم شركاء في إيه؟ في الثلث. فهمت المسألة؟ ده مش مخالفة للنص القرآني. لا مش مخالفة، هو يعني شعر بإيه؟ بحكمة النص القرآني، إن دول ورثوا لأن يدلون إليها من جهة الأم. طب ودول ما هم بيدلوا إليها برضه من جهة الأب. فنفس الإدلاء واحد. فهمتني ازاي؟ العلة واحدة في الإرث في الاثنين. فراح ايه؟ راح ورثهم على طول. فهمت المسألة؟ المهم هنا باب الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طب وليه ندي العصب الذكورة؟ لأن تملي الذكر عليه نفقات كثيرة، إنما المرأة ليست عليها نفقات، يعني الغرامات اللي بتحصل يدفعها الذكور، الدية يدفع الذكور، وجوب النفقة على الأزواج وعلى الفقراء من الأقارب يدفع الذكور، وفوق ده كله بينفق على نفسه. إنما المرأة تاخد مالها تحطه في البنك، ملهاش دعوة بحاجة، جوزها بيصرف عليها، ولو كبرت عيالها يصرفوا عليها، انتهى. ففلوسها بتحوش، مش واجب عليها نفقة. ولو حصل حتى دية قتل خطأ، النساء ما يساهموش فيه، أي غرامة النساء ما تدفعش فيه، الرجالة بس هم اللي بيدفعوا. فطالما الرجالة اللي عليهم الغرامات الكتيرة وعليهم المسؤوليات الكثيرة، يبقى من باب إيه؟ من باب العدل إن هم ياخدوا أكتر من إيه؟ من المرأة. وليس من باب التمييز العنصري يعني الجنسي، لا، من باب التكاليف. وعنه به قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يعني لأقرب رجل ذكر. أصل أولى ممكن تفهمها أحق، مش كده برضو؟ لكن هنا أولى بمعنى جاية من الولي وهو القرابة، يعني أقرب رجل ذكر. وعنه به قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وعنه به قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال إسحاق حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وعنه به قال وحدثني محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم. باب ميراث الكلالة، يعني إيه الكلالة؟ إذا مات المسلم ولم يترك أصل وارث ولا فرع وارث، لم يترك أب ولا أم ولا ولم يترك إيه؟ أبناء ولا أحفاد، يبقى ده اسمه كلالة. يبقى الكلالة اللي إيه؟ من لم يترك أصلا وارثا ولا فرعا وارثا، والأصل هم الآباء والأمهات وإن علوا، والإيه؟ والفروع هم الأبناء والبنات وإن سفلوا، يعني الأحفاد. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد. ففي المسألة العمرية كانت كلالة، عشان كده الإخوة الأم ورثوا. المسألة العمرية كانت كلالة، ماتت وتركت إيه؟ زوج وأم. خد بالك، زوج وإيه؟ وأم. الأم هنا ما بتاخدش كل حاجة، عارف؟ لو كانت ماتت وتركت زوج وأب، كان الزوج ياخد النص والأب ياخد النص، مع السلامة. فهمت إزاي؟ سهل. لكن الأم ما بتاخدش أكتر من الثلث، ما بتاخدش الباقي، ما بتعصبش. فلما تبقى بقت كلالة، فالباقي بقى كلالة في المسألة العمرية. فهمت بقى؟ لكن لو كانت بدل ما تركت أم تركت أب، كان الأب إيه؟ خد كله وخلاص، انتهينا. يعني يبقى إيه؟ الإرث مناصفة بين الزوج والأب، الزوج ياخد النص والأب ياخد النص. لكن لما تركت أم، الأم خدت الثلث. لأن ليه خدت الثلث الأم ما خدتش الثلث؟ لأن ليها إخوة لأم، فالإخوة حجب الأم حجب نقصان. ما هو الحجب نوعين، حجب حرمان وحجب نقصان، مش كده برضو؟ فالإخوة حجبوا الأم حجب إيه؟ نقصان، فأنقصوها من الثلث إلى السدس. مش ربنا يقول إن كان له إخوة فلأمه السدس، مش كده؟ إن كان له إخوة فلأمه السدس، فحجبت الأم من الثلث إلى السدس بسبب وجود الإخوة. فاهم؟ طب لما حجبت وصارت لها سدس والزوج أخذ النصف، تبقى شيء، فالباقي ده دخل فيه الكلالة بقى. فهمت بقى ازاي؟ فدنا للاخوه لام، وجسدنا عمر اشرك معهم الاخوه لام. فهمت المساله؟ باب ميراث الكلاله. وعن ابي قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن محمد بن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله قال مرضت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت. وده التبرك بأثار الصالحين والشفاء بأثاره. النبي توضأ وخد الماء اللي نزل من ايه اعضائه وايه وصبه على سيدنا جابر ايه وهو مغمى عليه فأفاق. قلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي؟ يعني اعمل ايه في المال اللي انا حسيبه؟ يعني عايز يوصي. يعني يبدو ان ايات المواريث ما كانتش لسه نزلت. فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، اللي في آخر سورة النساء. الكلالة اللي في أول السورة اللي ذكرت كانت المقصود بها الإخوة لإيه؟ لأم. والكلالة اللي ذكرت في آخر السورة فهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأم. واضح؟ يسموها آية الصيف، آية لا نزلت في الصيف، يقول لك آية الكلالة التي نزلت في الصيف. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل، يعني مغمو علي، يعني لا أعقل يعني مغمو علي، فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت. فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا، ينتظر الوحي صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت آية الميراث. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت يعني أفقت. فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، يعني أنا ماليش إيه أولاد وأبي ميت، أدي معنى يرثني كلالة. فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت، يعني بيسألوا هي الآية دي يعني. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير. فنزلت آية الفرائض، وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض، وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش، ده كلام سيدنا عمر بقى، وإني إن أعش ده كلام سيدنا عمر، يعني كلام النبي خلص خلاص في آخر سورة النساء. سيدنا عمر بقى بيقول وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، يعني هيبقى الاجتهاد يعني، والاجتهاد بتاعته في المسألة العمرية اللي احنا قلناها. وعن أبي قال وحدثنا ولي النبي صلى الله عليه وسلم مرضاش يقول له كل السوى حتى يترك للأمة القدرة على الاستنباط، لأن تعبدنا بالاستنباط، تعبدنا الله بالاستنباط من إيه؟ من نصوص الشرع المجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يوضح له كل الصور، ولكن كأنه أشار إليه الآية واستنبط منها يا عمر، فهمت بقى؟ كأنه بيقول له كده استنبط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدل على أن الاستنباط متعبد به هذه الأمة، أن تستنبط الأحكام من النصوص كلما وقعت الوقائع واستجدت الأحداث. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. باب آخر آية أنزلت آية الكلالة، يعني آخر آية أنزلت في المواريث، مش آخر آية أنزلت مطلقا، يعني في أحكام المواريث يسموها ايه؟ اخرية اضافية، مش اخرية مطلقة، يقول لك اخرية اضافية، انما الاخرية المطلقة اخر اية مطلقة نزلت اللي في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، دي اخر اية مطلقة، انما هي اخرية اضافية. اخر اية انزلت اية الكلالة اي اخر اية في المواريث، في احكام المواريث، هذه معنى الأخرية الإضافية. وعن أبي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال. زي ما قلت لك، لو واحد مش فاهم حكاية الأخرية الإضافية يفتكر إن دي آخر آية أنزلت من القرآن مطلقا، فلازم يعرف إن دي آخر آية في المواريث، يبقى يقصد أخرية إضافية وليست آخرية حقيقية مطلقة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة، يعني آخر سورة أنزلت في إيه؟ في فتح المنافقين. يبرضو آخرية تانية إضافية، أنت لأن آخر سورة أنزلت كانت إيه؟ سورة إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون بإذن الله أفواجا، وآخر آية أنزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي في الأحكام، فتمت بها الأحكام. وآخر آية أنزلت مطلقا واتقوا يوما ترجعون، شوف آخر آية تجاوب فيها كذا إجابة. يعني لما يسألك في الامتحان الشفوي إيه يا ابني آخر آية أنزلت في القرآن، تقول له آخر آية أنزلت مطلقا التي في سورة البقرة، وآخر آية أنزلت في المواريث التي في آخر سورة النساء، وآخر آية في الأحكام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما تجاوب كده الشيخ يفرح بيك فرحة، يقلع العمامة بتاعته ويلبسها خلاص، لانك فاهم ايه كل حاجه، لانك ايه متابع كل الاحاديث، فاهم؟ لانك لو قلت اجابه واحده هينقلك احاديث ثانيه، فانت كده ايه يعني فهمت كل الاحاديث المتعلقه باخر يعني. ولو سالك ايه اخر سوره نزلت في القران غير اخر ايه بقى اخر سوره، هتقول له اخر سوره مطلقا سورة إذا جاء نصر الله الفتح، وآخر سورة نزلت في فرح المنافقين سورة براء، لأن أنا بقول لك وآخر سورة براء، يبقى أنت إيه تجيب له كل حاجة في وقتها. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة، وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا عمار وهو ابن سريق عن أبي إسحاق عن البراء بمثله، غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك ابن مغول عن أبي السفر عن البراء قال آخر آية أنزلت يستفتونك في الكلالة كل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة اللي آخر سورة النساء. باب من ترك مالا فلورثته. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي حا قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ لا قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. يبقى صلاة الجنازة عنده واجب أهو. فكانوا يأتوا بإيه بالميت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لما يعرف أن لا عليه دين ولم يترك له أداء يقول لهم صلوا انتوا عليه، من باب إيه التغليظ على الإنسان أن يستدين ولا يترك وفاء لدين حتى لا يتهاون الناس بالدين. تربية نبوية شديدة. مش حرموا من الصلاة عليه مطلقا، لا لهم صلوا، لكن هو لم يصلي عليه عقوبة حتى يخاف أي إنسان إنه يترك دين، يعني يستدين ولا يترك وفاء للدين، لأن الدين يستهين الناس به، فهم؟ ويأكلوا أموال الناس بعضهم ببعض عن طريق الدين، يروح يستدين وهو مش ناوي يأدي وبعدين يموت. ثم كده الناس كانت كده هتاكل أموالها بالباطل، فأراد النبي أن هو يربي. فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح، يعني لما كثرت الأموال بقى عند النبي بسبب الفتوح خيبر وفدك وغيره وغيره، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فهو لورثته. صلى الله عليه وسلم يتحمل عن أمتي الديون صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وعن أبي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابته قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلي فإلى العصبة من كان. العصبة هم الورثة. فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا، ضياعا يعني عيالا فقراء، يبقى ضياعا هنا يعني ضائعون، يعني عيال ضائعون لا يجدوا ما ينفقون، دي معنى ضياعا يعني عيال فقراء، يبقى دي كلها من مسؤولية الحاكم. دل على أن الحاكم مسؤول عن قضاء دين المدينين ممن مات، وأنه مسؤول أيضا على أنه يرعى الأيتام الذين لا عائل لهم، يعني لازم الدولة تتحمل هذا من أموال الدولة، فهمت بقى ازاي؟ دي من ضمن واجبات الحكام، وإلا هيحصل فساد شديد في البلد. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ محمد بن رافع حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا ولي وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصابته من كان لما من يعني يرثوه من قرابته وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي كان زمان في حاجة اسمها ضريبة التركات كانت بتتاخد إيه كان في ضريبة التركات زمان ولغوها الوقت الحمد لله وإذي كان خطأ ليه لأن الحكومة بتورث مع الورث وده ما يصحش فهمت إزاي كانوا عاملوا اسمها ضريبة التركات أنا أيام ما مات أبويا كان ضريبة التركات دي معمول بيه واخد بالك الحكومة ورثت أكتر مننا أنا وأنا ابنه الوحيد من ضريبة التركات يعني خدوا من مال أبويا أكتر من اللي أنا خدته سواء ظلم بين وأنا كنت ساعتها محتاج أنا المال ده جدا لأن أنا كنت ساعتها بدرس وما عنديش عيادة وعايز مصاريف ها؟ الغيط الغيط بعد 85 أنا أبويا مات سنة 85 فكانت حرب ونار في جتة الحكومة واخد بالك وعلشان كده تلاقي ايه الحكومه لما تجمع اموال من الخطا ربنا ما يباركش في الخزانه العامه للدوله وبعدين بتتسرق بعد كده بقى يعني عن طريق المقاولين وعن طريق بقى الحاجات الحكومه يعني منهوبه الحكومه لان هي اصلا برضه نهبه فكما تدين تدان تنهب تتنهب تبقى امين ربنا يحافظ لك على مالك فلازم ناخد بالنا من الحكايه دي او النبي بيقول اهو وما ترك مالا فليؤثر بماله عصابته من كان ما تتدخلش وتخشش ايه في اموال الناس إيه وتاخد انت منهم نسبه بلا داعي وعنه بيقال الان معمول به لا لا اتلغت بعد كده بس بعد انا ما خسرت انا وعنه بيقال لكن ربنا عوضنا كثير الحمد لله وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فلورثتي فللورثة من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا والكل هنا العيال والدين مش النبي بيقول له تحمل الكل في الحديث يحمل الكل يعني الايه الضعاف والمديونين والاطفال وكده والعجزه كل دول اسمه كل ومن ترك كلا فالينا وعن ابي قال وحدثني ابو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاف قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد غير ان في حديث غندر ومن ترك كلا وليته يعني توليت أمره بالنفقة عليه ورعايته وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقف على كتاب الهبات غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وملأ كلماتك وكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.